نختم اليوم إن شاء الله المد بالكلام على العارية، كتاب العارية. بلغنا إلى أنه قال، قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم قيل يبيع الحاكم الأرض وما فيها وتقسم بينهما. قلنا بأنه أعاره أرضا إما للزرع الغرس وإما للبناء عليها، وقلنا المسألة موزونة بعدم إلحاق الضرر، وأنه لو عين له الزرع أو الغرس ينظر في الأخف، وأيضا ولو بنى غرس فهنا المسألة دائرة أيضا على النظر بالعينين، عين مال المستعير فلا يضيع حل الأجل، وعين أيضا الأرض التي هي ملك للمالك الذي أعار وأحسن، لا سيما أنه أحسن ولا يصح إذا أحسن أن نكافئه بالإساءة. ولذلك قلنا في مسألة البناء لو قلنا بالقلع ننظر بالعينين حتى لا نضر هذا نضر هذا، والضرر لا يزال بالضرر. وقلنا بأنه فيها أقوال ثلاثا، ويشتريه بقيمته أو أن الثاني يقلع، والقلع إن أحدث نقصا فيكون على المستعير أرش النقص، يكون عليه أرش النقص. وهنا بيقول في هذا الباب على مسألة الثالثة أنه يبيع الحاكم الأرض وما فيها وتقسم بينهما، يعني يكون القسم السهم الأرض لمالكها، والبناء والغرس الذي كان عليها يعرف سهمه ويأخذه المستعير. قال: والأصح أنه يعرض عنهما حتى يختار شيئا، يعني الحاكم يعرض عنهما حتى يختار المعير القلع مع الأرش، أو يختار الأخذ بالقيمة حتى يختار، أو المستعير يختار إما ثمن المثل أو القلع وأيضا دفع الأرش، لأن المستعير لا تقصير منه، فكيف يزال بغير اختياره؟ والبيع ليس واجب، فليس بيعه كبيع مال الممتنع. وقوله حتى يختار هنا يعني كما قلنا المسألة ترجع إليهما في الخيار بين المستعير وبين المعير. وقال: وللمعير دخولها والانتفاع بها. المعير له أن يدخل الأرض وإن كان فيها الغرس أو الزرع وإن كان فيها البناء، حتى في هذا الباب الأرض أرضه والملك ملكه، والغراس عليه أو البناء الذي عليه هذا عليه أصالة بالإعارة وليس بالملك، كانت إباحة منافع لا ملك منافع، فله الدخول، له دخوله والانتفاع بها لأنها من ملكه، ولا يدخلها المستعير بغير إذن للتفرج، ولأن الدخول يمكن أن يضر بالمالك، ولأن الدخول يمكن أن يضر بالمالك. والدخول للتفرج ليس ضرورة حتى نقول أنه يدخل من أجل ماله الذي يحافظ عليه في الغراس أو البناء، الغراس أو البناء. ويجوز للسقي والإصلاح في الأصح صيانة لملكه عن الضياع، والثاني لا، لأنه يشغل ملك غيره إلى أن يصل إلى ملكه، والأول أصح. ولكل، أي من المعير والمستعير الذي أعطى الأرض والذي بنى عليها أو غرس، ولكل من المعير والمستعير بيع ملكه أي من الآخر، يعني المستعير يأتي يقول له هذا الغراس بكذا، يقول له قبلت ويبيع له، أو صاحب الغراس أو البناء بنى بناية كبيرة في الأرض فأقول بيع لي الأرض، فأقول ب500,000، يقول اشتريت فيشتريها، فله كل واحد منهما أن يبيع لصاحبه. ويصح للمعير أن يبيع لثالث، يأتي برجل ثالث لإغفال مسألة الشفعة، ثم يخير المشتري تخير المعير. وقيل ليس للمستعير بيعه لثالث، لابد أن يبيعه لسحب الأرض فقط، لأن ملكه عليها غير مستقر، ولأن للمعير أن يتملكها ويعطيه القيمة، فلما كان الملك غير مستقر لا يجوز أن يبيعها لغير المالك. نعم. وطبعا عشان تفهم عدم الاستقرار كما قلنا بأن للمعير أن يقول أنا سأخذها بقيمتها، أنا سأخذها بالقيمة. نعم. قال: والعارية المؤقتة كالمطلقة، يعني يا حذو القذة بالقذة في الأحكام ما قلناه في العارية المطلقة يقال في العارية المؤقتة. وفي قول له القلع فيها مجانا إذا رجع أي بعد المدة، إذا انتقلت مدة ذهابا فإلى أن فائدة بيان المدة القلع بعد مضيها، يحدث القلع ولكن يحدث مجانا، يحدث القلع مجانا. وإذا أعاره لزراعة ورجع قبل إدراك الزرع، وإذا أعاره لزراعة ورجع يعني رجع الإذن، يعني أذن له ثم رجع عن إذنه. وإذا أعاره لزراعة ورجع قبل إدراك الزرع فصحيح عليه الإبقاء إلى الحصاد. إذا أعاره لزراعة فأخذها فأخذ الأرض وزرع ورجع عن هذه الإعارة قبل، كما قلنا له الرجوع لأن العقد عقد معاونة وليس عقد معاوضة، عقد العارية عقد جائز من الطرفين، فرجع قبل إدراك الزرع، فالصحيح أن عليه الإبقاء إلى الحصاد لأمرين، الأمر الأول أنه محترم وله أمد ينتظر، والأمر الثاني بأن هذا إلحاق الضرر بالغير والضرر يزال ولا يجوز إلحاق الضرر بالغير. والثاني للمعير أن يقلع ويغرم أرش النقص كما مر في الغراس تخريجا من العارية المؤقتة، والثالث له تملكه بالقيمة على الثلاث أقوال التي بيناها قبل ذلك، وأن له الأجرة لأنه إنما أباح له المنفعة إلى وقت الرجوع، فأشبه من أعار دابة إبالة ثم رجع في الطريق، فإن عليه نقل المتاع إلى مأمن بأجرة المثل. والمعنى إذا انقضى الوقت وقت العارية أعاره شهرا، وانقضى الوقت وما زال يستعملها، فيكون الاستعمال هنا ينتقل من العارية التي عقد معاونة إلى الإيجار التي عقد معاوضة، وكيف تحسب والأمر كما ترون من الأول ما في اتفاق، لكن نقول تحسب هذه الإيجارة بأجرة المثل. إذا نقلت من بلد زيد إلى عين مثلا النقل بكم؟ أجرة المثل، فيكون عليه أجرة المثل. قالوا أن له الأجرة لأنه إنما أباح له المنفعة وقت الرجوع فأشبه من عار دابة إلى بلد فرجع الطريق، فإن عليه نقل متاعي إلى مأمن بأجرة المثل. الثاني لا أجرة له لأن منفعة الأرض إلى الحصاد كالمستوفاة محل ذكر في الزرع فيما إذا كان مما لا يحصد قصيرا كالقمح ونحوه، وهذا كان في ضعف والصحيح الأول، وأنه له أجرة المثل إذا فات الوقت في هذا الباب، ولا يقال بأنه تبع، والتبع يعتبر فيه ما لا يعتبر في الأصل. فلو عين مدة ولم يدرك فيها لتقصيره بتأخير الزراعة قلع مجانا. نعم. ولا ينظر لأشر النقص. قال ولو حمل السيل أو الريح طبعا بذرا إلى أرضه فنبتت فهو لصاحب البذر، يعني لو رجل زيد لم يعر أرضه لعمير وزيد معه بيده البذر فجاءت الريح فأخذتها من يده طارت بها إلى هذه الأرض التي لم يعرها صاحبها له فأنبتت، وهذا واضح وقد يكون وإن كان مستبعدا. قال فهو لصاحب البذر، والمعنى لو كانت حبة واحدة لأنه باق على ملكه. وهذا إن كانت له ملكا خاصا صرفا لم يأخذها من أحد، لم يعني تكن له مشاركة في شيء، إن كانت خلاص له فهي له في هذا الباب. ولأن صاحب الأرض ليس له البذر، قال والأصح أن يجبر أن يجبر أن والأصح أنه يجبر على قلعه، لأن المالك لم يأذن فيه والبزر جاء الريح فيه، فلما لم يأذن به يجبر على القلع، وأيضا لا تكلفة، لا تكلفة، فهو يجبر على القلع لأن المالك لم يأذن فيه، فهو كما لو انتشرت أغصان شجرة في هواء دار غير سقط تمايلت من فيلا إلى فيلا، فله أن يقطعها، فإنه أن يقطعها الثاني لا يجبر مجانا لأنه غير متعدن فهو مستعير، فينظر في النابت أو هو شجر أو هو شجر أم زرع، ويكون الحكم على ما سبق. والصحيح أنه ليس مستعير، من أين كان مستعيرا؟ إلا أن نقول بأنه لما تولى عن المجلس وأنه لم يتراجع لم يحدث الفسخ، صار على عقده الأول، صار على عقده الأول. قال فصل، وهذا آخر فصل بفضل الله تعالى في الانتهاء من كتاب العارية. قال فصل، ولو راكب دابة وقال لمالكها أعرتنيها وهي باقية، فقال بل أجرتكها، أو اختلف مالك الأرض وزارعها كذلك، فالمصدق هو المالك على المذهب، فالمصدق هو المالك على المذهب، لأن المنافع تصح المعاوضة عليها كالأعيان، ولو اختلف في العين بعد استهلاكها فقال المالك بعتها لك، وقال بل وهبتنيها، صدق المالك فكذا هنا. إذن هنا القول قول المالك، القول قول المالك، لو قال له أنا أعرتنيها قال له بل أجرتك، فالقول قول المالك، وهذا الظاهر، هذا الظاهر أن القول قول المالك عند المنازعة، ولأنه حق، لأنهم اتفق على أنها معه على سبيل الأمانة، فما يدعيه المالك هو الظاهر، والظاهر موافق يوافقه على ذلك. ولأن المنافع تصح المعوضة عليها كالأعيان، ولو اختلف العين بعد استهلاكها فقال المالك بعتها لك، وقال وهبتنيها، كان كما قلنا صدق بذلك المالك. القول الثاني هو الأضعف، ليس هذا من شيء يعتبر شاذ، أن القول قول الراكب والزارع أنه متفق على إباحة المنفعة، بل يقلب على أصل المجن، لما إباحة المنفعة قلنا كيف أبيحت، إذن المالك هو الذي يبين لنا كيف أبيحت، على الإحارة، على الإعارة، على الوكالة، على الإيجار، على غير ذلك. والأصل براءة الذمة عن الأجرة، هذا في القول الثاني، وقيل هذا صح الطريقين، فإن المسألة على قولين نقلا وتخريجا، وقيل هما منصوصان، والثاني يصدق مالك الأرض دون مالك الدابة، وهذا هو المنصوص، واختاره القفال. نعم، على ما قلنا ينظر في مسألة ينظر في القول، فيكون القول قول المالك، القول قول المالك، إلا أن تأتي قرينة تثبت خلافه. قال وكذا لو قال أعرتني هذه الدابة أو هذا الأرض أو هذه الأرض، وقال بل غصبت مني، إذن التنازع هنا تنازع ليست في الإباء، التنازع أنه أعاره والآخر يقول بل أنت أخذتها عنوة، غصبتني أو غصبت مني هذا، فالمصدق المالك أيضا على المذهب، لأن الأصل عدم إذنه، الأصل عدم دخول مكان الملك ملكه، الأصل عدم دخول أحد إلا بإذن. نعم، والثاني أن القول قول المستعيل أن ظاهر أن تصرفه بحق، والطريق الثاني قطع بالأول، والثالث قطع بالثاني، والصحيح والأول، الصحيح والمذهب هو الأول. قال فإن تلفت العين فقد اتفق في الضمان، إن تلفت عين فقد اتفق في الضمان، طبعا اتفاق الضمان هنا على المذهب، لما؟ لأن المذهب هو ضمان العارية، يأخذون القوم السلام على اليد ما أخذت، على اليد ما أخذت. قال لا بأقصى القيم ولا بيوم القبض، وهنا قال تضمن، نعم تضمن، وعلمنا لما الضمان، لكن هو قال تضمن بقيمة يوم التلف، تضمن بقيمة يوم التلف. يعني لو أعاره دابة يوم أن ماتت تحسب قيمتها يوم أن ماتت. لو أعاره دابة جلست عنده شهر وكانت 100,000، وعند القتل أو الموت ذهبت 150,000، يحسبها 150,000 اليوم الذي فيه هذا التقييد، فقيمتها يوم التلف، لأن الأصل رد العين، وإنما تلي بالقيمة بالفوات. نعم، وهذا إنما يتحقق بالتلف لا بأقصى القيم ولا بيوم القبض. يبقى لا علوا ولا جفوا، لأنه لو ضمنها لضمن ما أذن له في إتلافه هو لا يضمنها. يعني لو أتلفت شيئا وجاء يأخذها هو، قال ولا بيوم القبض. نعم، لأنه لو ضمنها لضمن ما أذن له في إتلافها، والمعنى أنها لو أتلفت شيئا فهو ضامن لها، ما دام ضامن للعين فهو ضامن لما أتلفته، والحق بأنه ما دامت عليها واليد أدى أمانة فهي لا يضمن، لا ضمان. قيل بل يضمنها بأقصى القيم كالمغصوب، والثالث بقيمة يوم القبض كالقرض. وقال المتولي ومحل الخلاف إذا نقصت القيمة بتغير السوق، تتناقص تغير السوق كما عندنا هنا الآن، قد تزداد مسألة التضخم هنا، مسألة العلو النزول فيها الأموال. فإن نقصت بالاستعمال ولم تذهب العين ثم تلفت لم يضمن الزائد. يعني يوم أن تلفت يضمنه، كانت قبل الضمان بأنها العين كانت 100,000، ثم بعد ذلك يعني في الاستعمال تلف منها البعض فنزلت إلى، كانت 100,000 نزلت إلى 80 أو 70، هو لا يضمن وماتت، هو لا يضمن إلا يوم أن ماتت كيف كانت قيمتها. قالوا 70 والأول كانت 100، قال الحساب على 70. قال فإن كان ما يدعيه المالك أكثر حلف للزيادة، لأن غريمه ينكر، ولأن اليمين على غريمه ينكر. هنا مسألة أخرى لذات حق في هذا الباب، بأنه منكر فيكون القول قوله بيمينه، والآخر يكون القول قوله بأن عليه اليمين، القول قول بيمينه، وإلا فترد اليمين عليه إذا نكل. بهذا نكون ختمنا العارية، والأصل في ذلك ثبت المسألة بأن الضمان يكون يوم التلف، بأن الضمان يكون في يوم التلف، الضمان في يوم التلف، ولأن الأصل في ذلك هو رد العين، الأصل في ذلك رد العين كما هي، فلا نذهب إلى القيمة ولا نذهب إلى يعني في الضمان إلى غيره، يوم التلف تضمن. نعم، هذه هي أحكام العارية، وأنها إباحة منافع، والفرق بينها وبين الإجارة أن الإجارة ملك منافع، لذلك يستطيع المستأجر أن يعير والمستعير لا يستطيع أن يعير ما استعاره. الحمد لله. يقول كنت في محاضرة، أخ دخل قال السلام عليكم يا دكتور، أو قال السلام عليكم، فقال الدكتور قال له مش كل شوية حد يدخل أرد عليه السلام، قال بابتسامة، هل في ذلك شيء أم لا؟ إن شاء الله ما في شيء، جزاه الله خيرا وأراد أن يبين له، يعني لا تشغلنا عن الدرس يعني، لكن هو الحق لابد ينظر نظرة مصلحية، إن كان سيوقف الدرس ويشوش على الآخرين فالأولى أن يدخل وينتهي، لكن أنا شايف أنه من الأدب يسلم، من الأدب أن دخل يسلم، هذا الأدب. نعم، وليس للجميع أن يردوا، الرد يكون من الدكتور وانتهى الأمر. يقول لدي صديق من سوريا ومتزوج والآن ساكن بمكة ونوى الحج، وزوجته ستأتي لمكة خلال أيام ونوت الحج أيضا. السؤال يقول هل يجوز لي شيخي أن يجوز له أن يأتي أهله بعد أن تعمل العمرة؟ أقصد قبل أن تعمل العمرة؟ قال أقصد قبل، ما مش فاهم، صورها لي. هو بيقول واحد صديقه في سوريا ومتزوج والآن هو ساكن في مكة ونوى الحج، ماشي وزوجته ستأتي لمكة يبقى زوجته من سوريا استأتي في مكة. في خلال الأيام ونوت الحج أيضا. ماشي. هل يجوز له أن يأتي أهله بعد أن تعمل العمرة؟ يعني هي لا لا قبل لا يجوز. قبل كيف كيف كيف هي تأتي محرمة لأنها لو مرت على ميقات ستحرم. وهي تعمل العمرة وهو يقوم بالحج. لا لا هي تأتي الحج أيضا. نوت الحج. هي نوت الحج أيضا. فهي لو مرت وتنوت تمتعا فهي ستمر على الميقات لا تمر على الميقات إلا بإحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة فإذا عملت العمرة وتحللت وكانت متمتعة له أن يأتيها. قال موسى قال جابر الحل كله قال الحل كله قال يا رسول الله أنذهب إلى منى ومذاكيرنا تقطر منيا قال نعم الحل كله قبل يوم عرفة يعني قبل يوم التروية نقول له قبل يوم التروية قال بعد العمرة قبل عرفة نعم يعني قبل يوم التروية قبل أن تحرم بالحج يعني يجوز ولا يسفيها ثمة شيء.